ما حكم العرجون الذي يتعامل به الناس؟ هل هو جائز ام لا؟ العرجون في سلاح ولكن الصواب انه جائز اذا اعطاه سلع المال ترى من السلع من المعلوم واعطاه شيئا من الثمن قد هذا عرجون ان حد السلعه موافق من الثمن وان من اخذها فهو لك عن صبره وعن حجره ينتظره هذا لا باس به هو على عمر فقد تفوته الزبائن فيكون هذا في جبر من النفس بسبب قوات الزبائن.